هذا لن نطق بلسان لجنة التدابير الطارية لعموم الأمة لمعارضة المناورات الحربية النووية لغزو الشمال بحديث يوم 15 من هذا الشهر، فيما يتعلق بمرور 60 سنة منذ أن أعلنت أمريكا رسميا شروعها بالتسليح النووي للقوات الأضغانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية. موجزه كالآتي: بات من المعروف أن أمريكا أعلنت في يوم 15 من تموز عام 1957 أنها تشرع بالتسليح النووي للقوات الأضغانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية، وبموجب ذلك أدخلت كمية كبيرة من الأسلحة النووية. وأعلنت رسميا في يوم 29 كانون الثاني من العام التالي أنها نشرت الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية، وبعد ذلك مضت في إدخال شتى أنواع الأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية بصرف النظر عن الرفض والنبذ الإجماعي الداخلي والخارجي، حتى حولتها إلى أكبر قاعدة نووية أمامية في الشرق الأقصى تكتظ بأكثر من 1720 سلاح نوويا لحتى أواسط الثمانينات من القرن الماضي. وأجرت المناورات الحربية لغزو الشمال بإدخال المدخرات الاستراتيجية النووية مثل جماعات التربة لحاملات الطائرات النووية والقاذفات الاستراتيجية النووية والغواصات النووية مرارا وتكرارا إلى كوريا الجنوبية ومحيطها، لتدفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب. تدل كل الحقائق بجلاء على أن أمريكا هي بالذات معتدية فاحشة ومتكالبة في الحرب، تسعى إلى إلحاق الكوارث النووية بأمتنا دون الاكتفاء بفرض مأساة إنشطارها. إنه أمر عادل كل العدالة أن امتلكنا قوة الردع النووية الدفاعية الذاتية ورسخناها من كل النواحي في سبيل حماية كرامة أمتنا والسيادة بلادنا مواجهة للتهديد والتحويل النووي الأمريكي الجائر. إن افتراء أمريكا على إجراءاتنا لترسيخ القوات المسلحة النووية الدفاعية الذاتية هو سفسطات صفيقة لتستير طبيعتها الإجرامية المتسببة في نشوء القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية وتبرير مؤامراتها الحربية النووية لغزو الشمال مثلما يرفع السارق يده ليضرب. إن سلاحنا النووي هو سلاح عادل يهدف إلى حماية السلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بعد إنزال الهلاك النهائي بالمجانين المتكالبين في إلحاق الكوارث النووية بأمتنا عبر السنوات والقرون، وكذلك كنز خالد يضمن المستقبل الأبدي للأمة. يجب على أمريكا ألا تلجأ بلا جدوى إلى الأعمال الاستفزازية متشتقة بسخب بالتهديد النووي والصاروخي من الشمال في يومنا هذا أيضا حيث تغيرت الدنيا، بل عليها أن تفكر في جرائمها هي التي أتت بالقضية النووية إلى شبه الجزيرة الكورية وصعدت أزمة الحرب وتصحب قواتها الأضغانية وجميع الأعداد الحربية بما فيها الأسلحة النووية فورا من كوريا الجنوبية. ينبغي لسلطة الكورية الجنوبية أن تترك التبعية المخزية للقوى الخارجية والمجابهة الأهلية على الفور بعد أن تضع في ذهنها حقيقة أن الانحياز إلى مؤامرات أمريكا هو أعمال خيانية مختلة العقل تسند مصالح الأمة ومصير أبنائها إلى القوى الخارجية. وعلى جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج أن يخوضوا النضال العام بمزيد من الجرأة من أجل تحطيم مؤامرات أمريكا وعملائها لاندلاع الحرب النووية لغزو الشمال والمتزايدة خطورا على مر الأيام، متحدين بتراس تحت رعاية الاستقلالية ضد أمريكا.